قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أشرك معي، نعم. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد رحمه الله. باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد والزجر والتهديد والتحذير. وهذا الباب والذي يليه تتعلق بالمرادات، تتعلق بالمقاصد، بالنيات. فالرياء يخرم التوحيد، إما يخرم أصله في الرياء المكتمل أو الرياء التام، أو يخرم كماله الواجب في الرياء اليسير الطارئ. وهذا الكتاب في التوحيد وفي التحذير من ضد التوحيد، وهو ما يخرمه أو ينقصه. والرياء يرجع إليه أصول الشرك الأربعة، أحد أصول الشرك الأربعة. فالشرك ترجع إلى أربعة أصول: شرك الدعوة، دعاء الاستغاثة، النداء، طلب الحاجات. النوع الثاني شرك الإرادة، وهو يتعلق بالرياء. والباب الذي يليه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا شرك النية وشرك الإرادة والمقصد. الثالث من أصول الشرك شركه إيش؟ الخوف، عفوا، شرك المحبة، وقد مضى. الرابع من الشرك شرك الطاعة، ويأتي ذلك بعد بابين إن شاء الله، من أطاع العلماء والأمراء. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول بشر، يوحى إلي، هذه ميزتي عنكم، أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء من الشرك، لأنه قصد في نيته وقلبه بهذا العمل غير الله، إما المدحة أو السمعة أو الثناء. وهذا هو الرياء بنوعيه، فيكون الرياء شرك أكبر كرياء المنافقين: لا يصلي إلا رياء، لا يجاهد إلا رياء، لا يتصدق إلا رياء، عمله لغير الله. قال الله في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا يا أخواني؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويكون الرياء شركا أصغر، قام يصلي لله، وضوءه وخروجه للمسجد لله، في أثناء الصلاة زين صلاته لمدح الناس، لما يرى من نظر الناس إليه، فطرأ الرياء على صلاته أو على جهاده أو على صدقته. رأى فقير فتصدق عليه فأظهر بوكه ومعه الناس، البوك فيه خمسات وفيه ميات، قال: لا، بحط الميات عشان يمدحوني، يعرفون أني كريم. أصل تصدقه لله، لكن زيادة البذل للناس، فطرأ هذا الرياء. إن استرسل معه أفسد هذه العبادة التي صاحبها، أفسد هذه الصلاة وهذه الصدقة، فيعيد صلاته الواجبة. وإن دافعه كان مؤمنا عندئذ. قال: وقول الله جل وعلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أيا كان الغير، تركته وشركه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، ألا لله الدين الخالص. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: نعم الصحابة، وش اللي تخافنا أشد من المسيح الدجال؟ قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره. وفي صحيح ابن خزيمة عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، شرك القلوب. قالوا: ما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، أي حريصا، لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وجاء أنه سماه الشرك الأصغر كما عند الطبراني وغيره بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد. إذن سماه الشرك الخفي وسماه الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لأنه طارئ واسترسل معه، أصل صلاته لله، حجه عمرته طاعة لله، لكن طرأ عليها هذا الطارئ فأفسدها. والشرك الخفي يطلق على الرياء الأكبر والأصغر، خفي لأن الناس لا يعلمونه، يتعلق بالنية والمقصد. ولهذا الشرك كم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أكبر وأصغر. هل هناك قسم ثالث خفي؟ نقول: لا، الخفي منه أكبر ومنه ما هو أصغر. وفي الحديث الآخر قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الأئمة المضلون. طيب، الرياء اليسير شرك أصغر، والأئمة المضلون منه ما هو أكبر منه ما أصغر. لماذا خاف علينا هذين الذنبين، الرياء اليسير الشرك الخفي والأئمة المضلين، أشد من مخافته علينا الدجال الذي هو الكفر الأكبر بالله في الربوبي؟ لما؟ ليه يا أخواني؟ ظاهر والدجال أظهر. طيب، حتى هذا ظاهر أيضا لمن عرفه. خفي في القلب لكنه في نيته عمل في غير الله، فهو ليس خفيا، هو ظاهر. نعم، أحسنت، ذكرت سببا وسأضيف الثاني. خاف علينا عليه الصلاة والسلام الشرك الخفية والأئمة المضلين أشد من مخافته الدجال لأمرين. الأول أن فتنة الدجال إنما تصيب من أدرك زمانه، فكل من مات قبل الدجال سلم من إين؟ من فتنته. بينما الشرك الخفي والأئمة المضلون فتنتهم في أول الزمان وأوسطه وآخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فتنة الدجال ظاهرة يهتم لها المؤمن ويخشاها ويتقيها، أما يسير الرياء فقد لا يبالي به، خفي يسري في النفوس، قد لا يضع له اهتمامه أو يقدره قدره، يستهين به أو يتساهل ويتسامح ويستهين به. وكذلك الأئمة المضلون يتساهل فيهم، فعندئذ يقع في خطر ذلك بقلة الخوف والحذر منه.